بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فإن أصدق الحديث الدرس السابع عشر، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتابه عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وما زلنا في كتابي أو في باب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد توقفنا عند الحديث الخامس. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث متفق عليه، فيه ما يتعلق بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث كذلك تكلم عن التكبيرات، فهو يذكر المواضع التي يكبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فابتدأ بتكبيرة الإحرام، وقد مر الكلام عن تكبيرة الإحرام في أول الباب بالتفصيل. هي تكبيرة الافتتاح، وهي ركن من أركان الصلاة، وقد تكلمنا عنها وعن كثير من المسائل المتعلقة بها. ثم ذكر ما يتعلق بالتكبير عند الركوع، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وقوله سمع الله لمن حمده وقوله كذلك ربنا ولك الحمد، هل هذا من السنن التي هي سنن الصلاة، أم أنه من الواجبات التي يجب على المصلي ألا يتركها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة التسميع والتحميد. أما كونها ليست ركنا من أركان الصلاة فهذا شيء لم يختلف فيه أهل العلم، أن التسميع ليس ركنا من أركان الصلاة، وقد نقل الاتفاق على ذلك أهل العلم. إنما الخلاف في وجوب هذا التسميع والتحميد، فذهب أكثر أهل العلم وهم الجمهور إلى أنه يستحب ولا يجب، قالوا: لأنه لم يرد في حديث المسيء صلاته، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه ذلك، قالوا: إذن يدل هذا على استحبابه، ولو كان واجبا لما أخر البيان عليه الصلاة والسلام عن وقت الحاجة، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وخالفهم الإمام أحمد رحمه الله ومعه إسحاق بن راهويه، وكذلك هو مذهب الظاهرية، ذهبوا إلى أن القول إلى أن التسميع واجب، يعني لا يجوز للمصلي أن يترك هذا التسميع: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح، حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه، وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ووجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نصلي كصلاته، وقد فعل هذا كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو حديث الباب، حديث أبي هريرة، فعل ذلك وكان يقول سمع الله لمن حمده، ثم إذا رفع صلبه قال وهو قائم ربنا ولك الحمد. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة في الحديث الصحيح، وقد أخرجه الإمام البخاري وكذا الإمام مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قالوا هذا دليل على وجوب قول المصلي سمع الله لمن حمده، وكذلك قول ربنا ولك الحمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، والأمر يقتضي الوجوب، ولهذا قال قولوا ربنا ولك الحمد. وزد إلى ذلك أنه جاء في حديث المسيء صلاته في بعض رواياته عند أبي داود في سننه، وعند الطبراني كذلك في الكبير، من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له بعد أن ذكر له أنه لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يفعل كذا وكذا، ومن ضمن ما علمه قال ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. إذن ورد الأمر بذلك في حديث المسيء صلاته، وكذلك في حديث بريدة، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف استدل به من استدل، إلا أن ضعفه شديد، لكن نذكره من باب أن العلماء استدلوا به، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه قال لبريدة يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده، فأمره بذلك. لكن هذا الحديث لا يصلح الاحتجاج به، فهو ضعيف جدا، أخرجه الدارقطني في سننه، وفي إسناده جابر الجعفي، وكذلك في إسناده عمرو بن الشمر، هذان ضعيفان بل ضعفهما شديد. ثم أيضا معروف أن هذا الموضع هو موضع ذكر، وهو في ركن من أركان الصلاة، وهو الاعتدال من الركوع، قالوا فكان واجبا كذكر القيام. إذن الراجح الذي لا شك فيه هو القول بوجوب التسميع، وأنه من واجبات الصلاة لأمره عليه الصلاة والسلام ولمداومته على فعله، فإذا تركه الإمام أو تركه المنفرد نسيانا فيجب عليه أن يجبر هذا السهو فيسجد سجود السهو جبرانا لما حصل من النقص، فهو واجب من الواجبات. كذلك من الأمور المتعلقة بالتسميع التحميد للإمام، فأبو هريرة في الحديث نفسه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ربنا ولك الحمد، فعلى الإمام أن يأتي بهذا التحميد كما ذكر أبو هريرة، خلافا لمذهب أبي حنيفة ومذهب مالك، فهم يرون أن الإمام لا يأتي بالتحميد، إنما يكتفي بقوله سمع الله لمن حمده. ولا شك أن هذا القول مرجوح وغير صواب، بل على الإمام كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا أن يأتي بالتسميع سمع الله لمن حمده، ويأتي بالتحميد ربنا ولك الحمد. والدليل على ذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث الباب، وكذلك حديث ابن عمر كما في صحيح البخاري، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فنص في حديث ابن عمر أن الإمام يقول التسميع ويقول التحميد. وجاء كذلك من حديث ابن أبي أوفى في صحيح مسلم، أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فقالوا هذا الحديث فيه التصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بالتسميع، وكان كذلك عليه الصلاة والسلام يأتي بالتحميد، خلافا لمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الإمام يكتفي بالتسميع فيقول سمع الله لمن حمده فقط. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي أوفى كما أشرت يقول عليه الصلاة والسلام ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. كذلك من الأدلة التي ذكروها وهي أيضا في صحيح مسلم ما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وفي هذا الحديث ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث قال كان عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد. إذن في الحديث نفسه يقول ربنا لك الحمد بعد أن يقول سمع الله لمن حمده. بقي أن نعرف ما هو دليل من ذهب إلى أن التحميد لا يشرع للإمام، وهو مذهب أبي حنيفة وهو مذهب مالك كذلك، ذهبوا إلى أنه لا يشرع، فالإمام لا يقول ربنا ولك الحمد وإنما يكتفي بقوله سمع الله لمن حمده. استدلوا بحديث أبي هريرة والذي قد ذكرناه آنفا وهو في الصحيحين، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وفي حديث أبي موسى الأشعري أيضا إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الذكرين بين الإمام وبين المأموم، فالإمام ماذا يقول؟ يقول سمع الله لمن حمده، فلا يشاركه المأموم في ذلك، وأما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد ولا يشاركه الإمام في ذلك. وهذا غير صحيح، لأن هذان الحديثين إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين المحل، محل قول المأموم ربنا ولك الحمد، وهو أن يقول ذلك بعد الإمام. أما أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد فهذا غير صحيح، لأنه جاء في السنة أن الإمام وهو من فعله عليه الصلاة والسلام يقول ربنا ولك الحمد بعد أن يقول سمع الله لمن حمده، كيف لا؟ والحديث الذي بين أيدينا حديث الباب وهو حديث أبي هريرة فيه التصريح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سمع الله لمن حمده ثم قال ربنا ولك الحمد عليه الصلاة والسلام. والدليل على أن المأموم أيضا يأتي بالتحميد بعد الإمام، هذا هو الذي يستفاد من هذا الحديث، متى يتكلم المأموم؟ متى يقول ربنا ولك الحمد؟ بعد أن يعتدل كما اعتدل الإمام فيتابع الإمام ثم بعد ذلك يقول ربنا ولك الحمد. فهذا هو الذي يستفاد من هذين الحديثين اللذين استدل بهما الحنفية والمالكية على أن الإمام لا يأتي بالتحميد، إنما المفهوم من هذين الحديثين أن الإمام يؤدي التسميع والتحميد ويتابعه المأموم فيقتدي به، فلا يأتي بالتحميد حين يشرع الإمام بالتسميع بل عليه أن ينتظر، إنما يقول المأموم التحميد سمع ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد بعد أن يعتدل، ولا يعتدل المأموم إلا بعد اعتدال الإمام. ولهذا إذا قال الإمام التحميد أي ربنا ولك الحمد فإنه يسبق بها المأموم، فلا بد أن يكون هناك تبعية، فالمأموم صلاته مرتبطة بالإمام فيتابعه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إلى أن قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وهل المأموم أيضا يأتي بالتسميع فيقول المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ هذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها العلماء، واختلفوا فيها على قولين مشهورين. القول الأول أن المأموم يأتي بالتسميع ويتابع الإمام، فكما أن الإمام يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، كذلك المأموم يقول ربنا ولك الحمد، كذلك المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا هو القول الأول في المسألة، وقد قال به جمع من التابعين، وهو رواية عن أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وانتصر لها ابن حزم، انتصر لهذا القول ابن حزم الظاهري، وكذلك ذهب إلى هذا القول الحنابلة وإسحاق بن راهويه، إلى أن المأموم يجب عليه ولا يكتفي بالاستحباب، بل يجب عليه أن يتابع الإمام فيقول كقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وأما أكثر الفقهاء وهو القول الثاني في المسألة، مذهب الحنفية والمالكية، وهو المذهب في الحقيقة أيضا عند الحنابلة، أنه لا يأتي بالتسميع، أي أن المأموم لا يأتي بالتسميع. الذين ذهبوا إلى أن المأموم عليه أن يأتي بالتسميع استدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، قالوا هذا الحديث وإن كان ظاهره أنه يتكلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في كونه إماما، إلا أنه يستدل به على أن المأموم يفعل كفعل الإمام، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فهذا يشمل جميع أحوال الصلاة، فدل هذا الحديث على وجوب المتابعة وأن المأموم يتابع الإمام، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد قال المأموم سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. والقول الثاني في المسألة هم الذين ذهبوا إلى أنه لا يأتي بذلك، واستدلوا بالحديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وهذا الحديث كما أشرت لا يعني إلا التوقيت فقط، أن المأموم يتابع الإمام فلا يسبق إمامه، وإلا فإن في هذا الحديث لم يذكر أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد، مع أن هذا مشروع للإمام أن يقول بعد التسميع ربنا ولك الحمد. فالصواب في هذه المسألة أن المأموم يتابع الإمام فيقول كقوله، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد قال المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وفي التسميع هناك مسألة تتعلق بالزيادة، الزيادة على قول المأموم ربنا ولك الحمد، هل يجوز له أن يزيد في ذلك أو يكتفي بقوله فقط ربنا ولك الحمد؟ اختلف العلماء على قولين، فطائفة منهم يرون عدم المشروعية على الزيادة، أي أن المأموم يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد، وهذا هو المشهور عند الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد كلهم يذهبون إلى هذا، إلى عدم مشروعية الزيادة على التحميد للمأموم، فيكتفي بقوله ربنا ولك الحمد لا يزيد على ذلك. والقول الثاني في المسألة هو مذهب الشافعي رحمه الله، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتصر له كثير من العلماء المعاصرين كابن عثيمين والشيخ الألباني، وفي هذا القول أنه يشرع له الزيادة على التحميد، فيقول ما ورد في السنة من أحاديث، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هكذا كما جاء في صحيح مسلم. وكذلك في صحيح البخاري لما صلوا الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رفع رأسه من الركعة عليه الصلاة والسلام وقال سمع الله لمن حمده، جاء رجل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من صلاته وسمع هذا القول قال عليه الصلاة والسلام: من المتكلم؟ يعني من الذي قال هذا الدعاء؟ فقال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله. فقال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. فهذا صريح في أنه زاد على التحميد وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، فهي سنة تقريرية، فدل على جوازه بل على استحبابه، فيزيد الإنسان ما جاء في السنة. فهذان نصان صريحان، حديث ابن عباس في صحيح مسلم وحديث رفاعة ابن رافع في صحيح البخاري، دليل على الزيادة في التحميد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الصحابي. إذن هو ذكر مشروع في الصلاة، وهذا هو الراجح لصحة الأحاديث على ذلك. وقد زاد النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الذين ذهبوا إلى عدم الجواز، وهم الأكثر في الحقيقة، هم الجمهور، استدلوا بحديث أبي هريرة: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قالوا: أمر النبي عليه الصلاة والسلام المأموم بالتحميد واقتصر عليه، فلا يجوز له أن يزيد على ذلك ولا يشرع له الزيادة. فلو كانت الزيادة على ذلك مشروعة لأمره عليه الصلاة والسلام بها، هكذا قالوا. ولا شك أن هذا لا يسلم لهم، لأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام المأموم بالتحميد هو كما أشرت في مقابل أمر النبي صلى الله عليه وسلم للإمام بالتسميع: فيا أيها الإمام قل سمع الله لمن حمده، فإذا انتهيت قل أيها المأموم ربنا ولك الحمد. وأما الزيادة فهي مشروعة لأن السنة جاءت بها. فالصواب هو مذهب الشافعي رحمه الله في هذه المسألة، وقد أشرت أن شيخ الإسلام انتصر لهذا القول، ومعه بعض المعاصرين في زمننا كالشيخ ابن عثيمين وغيره رحم الله الجميع. وفي هذا الحديث كذلك ما يتعلق بمسألة تتعلق بهذا الحديث، وهو تكبير الانتقال. فإن هذا الحديث ذكر أبو هريرة رضي الله عنه ما يتعلق بالتكبير، فذكر أنه كبر حين يقوم، وكبر حين يركع، وكذلك كبر حين يهوي، وكبر حين رفع رأسه، ثم كبر حين سجد. هذه التكبيرات تكبيرات الانتقال، ما حكمها؟ هل هي واجبة أو مستحبة؟ أما بالنسبة لتكبيرة الإحرام فهي ركن، وقد سبق الكلام على ذلك، وأشرنا إلى أن الصلاة لا تصح إلا بها، لكنهم اختلفوا في حكم بقية التكبيرات، وهي تكبيرات الانتقال عند الركوع وعند السجود وهكذا، وهي ما يسمى كما أشرت بتكبيرات الانتقال. هنا اختلف العلماء على قولين مشهورين في حكم هذه التكبيرات، فذهب أكثر أهل العلم وهم الجمهور إلى أن تكبيرات الانتقال سنة في الصلاة وليست واجبة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ذهبوا كلهم إلى استحباب هذه التكبيرات وأنها ليست واجبة، فمن نسيها فلا شيء عليه. والدليل قالوا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث الباب، استدلوا به، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يقوم، ويكبر حين يركع، ويكبر حين كذلك يهوي ساجدا، ويكبر حين يرفع رأسه. فهذا الحديث حديث الباب استدل به الجمهور، وقالوا إن وجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر، وهذا جاء من فعله فقط، والفعل لا يقتضي الوجوب، إنما يقتضي الاستحباب، هكذا قالوا. واستدلوا أيضا بحديث المسيء في صلاته، فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره بالصلاة وعلمه الصلاة قالوا لم يأمره بالتكبير إلا تكبيرة الإحرام، فقال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر. قالوا إذا لو كانت تكبيرات الانتقال واجبة لعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمره بها، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فأفاد ذلك عدم الوجوب. لكن الجواب عن ذلك أن يقال لا يسلم لكم بذلك. لماذا؟ لأن في الحقيقة حديث المسيء صلاته لم يحصر كل الواجبات كما ذكر ذلك العلماء، ومن أشهرهم ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، فهذا الكتاب من أنفس كتب ابن القيم رحمه الله، فقد تطرق إلى حديث المسيء صلاته وبين أن جمعا من المتأخرين من الفقهاء جعلوا هذا الحديث مستندا لهم في نفي الواجبات، حتى إنه قال حملوا حديث المسيء صلاته فوق طاقته، قال وهذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا عند التحقيق لا ينفي الوجوب ما لم يذكر في حديث المسيء صلاته ما دام أنه قد جاء في أحاديث أخرى. لا ينبغي للفقيه أن يقول هذا الشيء ليس واجبا لأنه لم يأتي في حديث المسيء صلاته، قد يكون جاء في حديث آخر، إنما غاية حديث المسيء صلاته أنه سكت عن هذا الواجب، فجاءت نصوص أخرى وبينت أن هذا الأمر واجب، فيجب الأخذ بهذه النصوص. وإلا لو فتح هذا الباب فقد يقول قائل لا يجب التشهد ولا يجب النية لأنه لم يذكر النية، وطال واضطرد هذا الباب، بل حتى قد يقول قائل لا يجب استقبال القبلة ودخول الوقت لأنه لم يأمره به. لا يستدل بحديث المسيء صلاته ما دام أنه قد جاءت أحاديث أخرى بينت وجوب هذا الأمر. حتى إن بعض أهل العلم يقول إن هذا الرجل الذي أساء في صلاته قد يكون لم يسيء في ترك هذا الواجب، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره له لأنه أصاب فيه، فاقتصر عليه الصلاة والسلام على تعليمه ما أساء فيه. وهكذا قد يكون حينما علمه لم يكن هذا الأمر واجبا، ثم بعد ذلك أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في الشريعة، قد يكون الأمر في أول الأمر كذا وكذا ثم يأتي الناسخ أو يأتي ما يدل على وجوبه وهكذا. إذن استدلالهم بحديث المسيء صلاته ليس في محله. لماذا؟ لأنه قد جاءت نصوص وبينت الوجوب لهذه التكبيرات. ومن أدلتهم أيضا التي استدلوا بها ما جاء عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فكان لا يتم التكبير، هكذا كما في سنن أبي داود وعند أحمد في المسند، قال أنه صلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال فكان لا يتم التكبير. فقالوا إذن هذا الحديث دل على عدم وجوب التكبير في الانتقالات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتركه ولا يتمه، ولو كان واجبا لما تركه. والجواب عن هذا أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح ولا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة التي استدل بها الإمام أحمد رحمه الله كما سيأتي. وسبب ضعف هذا الحديث لأنه من طريق الحسن بن عمران، بل إن بعض أهل العلم قال إن هذا الحديث حديث باطل، والحسن بن عمران مجهول. وأما الحافظ ابن حجر في كتابه التقريب اكتفى بقوله عن الحسن بن عمران أنه لين الحديث. إذن هذا الحديث لا يصلح الاستدلال به، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله كما في سنن أبي داود. بقي أن ننظر إلى القول الثاني، وهو القول بوجوب التكبير. استدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو حديث الباب، حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر حين يصلي، يفتتح صلاته بالتكبير، ويكبر حين يركع، ويكبر أيضا حين يرفع صلبه، وكذلك حين يهوي ساجدا، ويكبر حين يرفع رأسه. قالوا هذا نص على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر جميع تكبيرات الانتقال ولا يتركها، وداوم عليها، فدل على الوجوب خاصة وهو يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاء في الصحيحين أيضا وسيأتي معنا بعد هذا الحديث حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، وهو الحديث السادس في هذا الباب وسنقرأه. قال المؤلف الحديث السادس عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث السادس استدل به أحمد أيضا رحمه الله على وجوب التكبيرات، وفي بعض ألفاظه كذلك في البخاري قال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. وفي بعض الألفاظ كذلك في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر كلما رفع وكلما وضع، وهو أيضا من حديث عمران بن حسين. إذن هذا الحديث حديث مطرف وهو يروي عن عمران وعن علي، والحديث الذي سبقه حديث أبي هريرة، دل هذان الحديثان على التكبير ووقوعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل خفض وفي كل رفع، وهذا هو الانتقال، لهذا سمي تكبير الانتقال، إلا ما يتعلق بالرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده، وهذا خرج بإجماع الفقهاء والعلماء، فيبقى كل خفض وكل وضع وكل رفع يبقى فيه أنه يكبر، كما قال كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر كلما خفض ورفع، وهذا كالأحاديث السابقة. إذن هذه الأحاديث بمجموعها تدل على وجوب تكبيرات الانتقال، والأصل في ذلك هو وجوب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما وهو قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. زد إلى ذلك أنه في حديث المسيء صلاته، حديث رفاعة بن رافع، فقد ورد هذا الحديث عن أبي هريرة في الصحيح، وورد كذلك من حديث رفاعة بن رافع عند النسائي وعند أبي داود وعند الدارمي وأحمد وعند البيهقي، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه، وفي الحديث كان يذكر التكبيرات، لا كما قال الجمهور أنه لم يأمره بها بل علمه، ولهذا لما قال له كبر وذكر تكبيرة الإحرام قال بعد ذلك ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، ثم قال ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه، ثم يكبر، فذكر التكبير في كل خفض ورفع، فهو يعلمه ويقول له ويكبر فيرفع حتى يستوي قاعدا، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه. فوجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام علق تمام الصلاة حينما قال له إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل كذا وكذا، ذكر منها التكبير عند الانتقال، فأفاد هذا وجوب هذه التكبيرات وهي تكبيرات الانتقال. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه أن التكبيرات واجبة، فعلى المصلي ألا يترك هذه التكبيرات. وفي الحديث الذي بعده حديث أبي هو حديث مطرف بن عبد الله، مطرف بن عبد الله هو تابعي وأبوه عبد الله بن الشخير صحابي رضي الله عنه وأرضاه، فمطرف تابعي ثقة فقيه عرف بالعلم والفضل والورع، وله كذلك من الأدب والعقل الشيء الكثير، فهو رحمه الله من فقهاء التابعين، وأبوه عبد الله بن الشخير صحابي رضي الله عنه وهو عامري أنصاري، لكنه في هذا الحديث لا يروي عن أبيه، إنما يروي أنه صلى خلف علي بن أبي طالب، ثم أخبره عمران بن حسين أن عليا يصلي بهم كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء التصريح في بعض الروايات: صليت أنا وعمران خلف علي بن أبي طالب. إذن صلوا الاثنين خلف علي، فلما انتهى من صلاته علي ذكر عمران لمطرف أن عليا يصلي بهم كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث السابع. قال رحمه الله: الحديث السابع عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. هذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه فيه، والبراء بن عازب كنيته أبو عمارة رضي الله عنه، وهو صحابي ابن صحابي، فأبوه عازب كان صحابيا رضي الله عنه، والبراء يعتبر من صغار الصحابة، فإنه لم يشهد بعض المشاهد لصغر سنه، وأول الغزوات والمعارك التي شهدها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام هي معركة الخندق الأحزاب. وهذا الصحابي الجليل كان يسكن الكوفة، وكان قد فتح بعض المدن في سنة 24 في خلافة عثمان، ومات في الكوفة في أيام مصعب بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي أخبر أنه رأى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقوله رمقت أي لاحظت ونظرت إلى صلاته عليه الصلاة والسلام، نظر إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وتأمل فيها، فوجد أن قيام النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ركوعه ثم اعتداله من الركوع ثم سجوده ثم الجلوس بين السجدتين، وهكذا ذكر كل هذه الأمور بالتفصيل رضي الله عنه، إلى أن قال: فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. يعني هذه الأركان كلها التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام أنها متقاربة في الزمان، فزمان الركوع وزمان السجود وزمان كذلك الاعتدال والجلوس بين السجدتين، هذا الوقت متقارب، ولم يستثني من ذلك شيئا، إلا في رواية البخاري وقد ذكرها المؤلف قال: ما خلا القيام والقعود، يعني القيام للقراءة، إذا قرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن قد يكون قيامه طويلا، وكذلك القعود يعني القعود للتشهد قد يكون طويلا بخلاف باقي الأركان. أما باقي الأركان التي ذكرها فكلها متقاربة في الزمن، سجوده قريب من ركوعه وركوعه قريب من سجوده، وهكذا كان يصلي عليه الصلاة والسلام، لهذا قال قريبا من السواء، يعني أنها في الوقت متقاربة. وفي هذا الحديث دليل على أن الاعتدال عن الركوع ركن طويل، وسيأتي معنا حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، سيذكره المؤلف وهو الحديث الثامن. فهذا الحديث حديث البراء بن عازب وكذلك حديث أنس الذي سيأتي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في اعتداله من الركوع كان يطيل القيام، ولهذا ابن القيم رحمه الله أشار إلى ذلك وذكره، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل هذا الركن حتى يقول القائل قد نسي. لهذا سنقرأ حديث أنس رضي الله عنه وهو يؤكد هذه السنة. قال المؤلف: الحديث الثامن عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي، يعني الجلوس بين السجدتين. فالراوي عن أنس هنا هو ثابت البناني، وهو تابعي ومن أعلام الفقهاء والعلماء، وكان من علماء البصرة، وكان من تلاميذ أنس، بل إنه قد صحب أنسا 40 سنة، وهو من أوثق الناس في روايته عن أنس، فهو من طلابه، بل اشتهر بأنس رضي الله عنه وأرضاه، كان رأسا في العلم والعمل. فيروي هذا الحديث عن أنس ويبين أن أنس رضي الله عنه كان لا يقصر في بيان السنة، لهذا قال: إني لا آل، يعني لا أقصر، قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، يعني لا أقصر في بيان صفة الصلاة كما كان يصليها بأصحابه عليه الصلاة والسلام. فذكر ما يتعلق بالتطويل في الاعتدال، وذكر ثابت أنه لا يرى الناس يصنعون هذه السنة، وأنهم كان عندهم شيء من الخلل في هذا التطويل فيقصرون، فقال: كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. ما هو هذا الشيء؟ قال: كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. ثم ذكر السنة الأخرى وهي الاعتدال بعد السجدة، وكان إذا رفع رأسه من السجدة، يعني السجدة الأولى بين السجدتين الجلوس، مكث حتى يقول القائل قد نسي. إذن هذا فيه دلالة واضحة على أن السنة هو طول الاعتدال من الركوع، وكذا طول المكث بين السجدتين. فهذه من السنن التي قد تكون في هذا الزمان منسية، بل في زمن ثابت رضي الله عنه، لأنه يقول: لا أراكم تصنعونها، يعني لا أراكم تصنعون هذه السنة. وقد تكلمنا بالتفصيل عن ما يتعلق بأن الاعتدال من الركوع وإعادة الصلب إلى مكانه والإطمئنان في هذا الركن هو ركن من أركان الصلاة، وهو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وهكذا أيضا الجلوس بين السجدتين والاعتدال وإقامة الصلب في هذا الركن هو كذلك من الأركان التي جاءت بها السنة وعلى هذا الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في درس قد مضى. ثم انتقل إلى الحديث التاسع، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.